الشيخ الشحات محمد أنور. ولد الشيخ الشحات محمد أنور عام 1950 للميلاد في كفر الوزير بمركز ميت غمر بمحافظة التقهلية، وبعد 3 أشهر من مولده توفي والده ليعيش يتيما، وتكفل به خاله حلمي محمد مصطفى الذي رعاه طيلة حياته وتعهده إلى الكتاتيب ودور القرآن الكريم. هو أتم حفظ القرآن وعمره 8 سنوات، كان ابتدأ حفظ القرآن رحمه الله هو في مثلا بداية الكلام أو بداية، لأنه كان خاله رحمه الله حافظ لكتاب الله، وكان عنده كتاب يحفظ فيه أهل القرية القرآن، وكانت أيضا وكان جده لخاله يعني أبو خاله ده برضو كان حافظا لكتاب الله وكان عنده كتاب، وكان جدته اللي هي أم خاله اللي هي أم والدته دي برضو كانت حافظة القرآن وكانت تتابع الكتاب. هو رحمه الله بعد أن تم حفظ القرآن الكريم وعمره 8 سنوات على يد خاله الشيخ حلمي محمد مصطفى، بعد ذلك اتجه وجهه خاله إلى أحد المجودين للقرآن الكريم ليعرف أحكام القرآن بأحكام حفص وورش والقراءات القرآنية، فذهب إلى بلد مجاورة عند أحد القراء يسمى الشيخ علي الفرارجي رحمه الله أيضا، وهذا الرجل يعني كان له معه باع وتكلم عنه كثيرا، وعندما سمعه وهو طفل صغير في هذا العمر بعد 9 سنوات مثلا قال أنت سيكون يا شحات لك شأن كبير، وذكر هذا الكلام على بابا على لسان والدي رحمه الله. فهذا الرجل حتى من ضمن حبه ليه تبرع بأجره، لم يأخذ من بابا رحمه الله أجر في تجويد القرآن. الشيخ شحات بدأ حياة صعبة جدا وكانت نشأته نشأة قرآنية، فحاول وهو طفل صغير من سن 12 سنة أن يستقل بشخصية قرآنية لها سمعتها الكبيرة على مستوى المحافظات المجاورة، وهو طفل صغير وكان يطلب للحفلات الكبيرة والمناسبات الكبيرة ليكون قارئا يتنافس مع القراء الذين يكبرونه ب50 عاما. فمن هنا بدأ صيفه يذيع في المركز الخاص بنا. احنا قريتنا اولا اسمها كفر الوزير مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، ابتدى يذيع في ميت غمر واجوارها، وبعد ذلك ابتدى يذيع في المحافظة، وبعد ذلك في محافظة الشرقية، بدأ يذيع صيته في كل هذه المحافظات، وقد يكون له عشاق في هذا الوقت حتى يعني من هو صغير، يعني حتى كان عمره 18 عاما او 20 عام. سجل الشيخ الشحات القرآن الكريم مرتلا وأجازه مجمع البحوث الإسلامية، وكان من المعتمدين في الإذاعة عام 1979 للميلاد، وانتشرت تلاواته في أرجاء العالم الإسلامي. فضيلة الشيخ شحات رحمه الله يعني هو اعتمد في الإذاعة سنة 1979 في آخر السنة أعتقد يعني في شهر ديسمبر، ولكن كان له قبل أن يعتمد ذهب مرة إلى الإذاعة، وكان سببها أن الأستاذ كامل البوهي كان أول رئيس لإذاعة القرآن الكريم، وهذا الكلام على لسانه رحمه الله، كان سمعه في احتفال عندنا في مركزنا في ميت غمر سنة 76، فعندما سمعه فقال ليه يا شيخ شحات لما لا تتقدم للإذاعة، أنت صوتك جميل ولك نغمة خاصة، ودخولك الإذاعة سيلفت النظر إليك، أنت لك موهبة يعني موهبة فذة إن شاء الله سيكون لك مستقبل كبير. فتقدم بعدها وبابا حتى رد عليه قال له إن أنا رجل فلاح يعني أنا من الفلاحين مش ما أعرفش في المدينة، أنا لو جيت القاهرة أتوه ما أعرفش في المدينة، أو قال له إن شاء الله سأوجه لك الطريق وأقول لك تتصرف إزاي وتتحرك. تقدم بابا الإذاعة سنة 77 هذا التوقيت، وبعد ذلك قالوا يعني له انت ممتاز، ولكن اتقن لنغم القران فتره، وبعد ذلك يعني اخذ كل النغم وتعلم النغم القراني الصحيح لكي يعرف الانتقال ما بين المقام والمقام، ويعرف الانتقال هذه الآية القرآنية تريد مثلا مقام، يعني هي اللجنة القرآن، اللجنة في إذاعة القرآن توجه لهذا، لأنك أنت ما تكون بتقول في آية حزينة أو آية فيها عذاب أو آية فيها شيء، يريد أن القارئ يكون مع حزن في هذا المكان، يكون حزين في آية فيها فرح، آية فيها جنة، تريد مقام للفرح، فكان هذا التوجيه لهذا الأساس يعني لكي يعلم كيف يقول هذا المقام في هذا المكان. ورحمه الله كان بارعا في هذا يعني، يعني هو كان بارعا في النغم القرآن. هو الحمد لله عندما تقدم مرة أخرى سنة 79 قبل وأخذ يعني أعلى الدرجات، هو وزميله، كان هو وزميله الدكتور أحمد نعيمة، كانوا لجنة بلجنة مع بعض في نفس اللجنة، ونجحوا في نفس اليوم سويا وأخذوا أعلى الدرجات في هذا التوقيت، لأن كان صوتهم مميز وكان أداءهم مميز. رحمه الله الشيخ، رحمه الله طبعا سجل هو القرآن المرتل للإذاعة المصرية سنة 1984 أو 1985، الوقت بالتحديد لا أعرفه، لكن هي أذيعت من سنة 1985 في الإذاعة المصرية. كان هو وبرضو أيضا الدكتور نعينة سجلوا سويا وأذيع لهم من سنة 1985، ولكن بابا أعادوا مرة أخرى، والد رحمه الله أعادوا مرة أخرى، أعاد تسجيل الختمة المرتبة الخاصة به مرة أخرى سنة 87، وأذيعت له سنة 88. وكان بدون أسباب يعني، هي طلبوا منه الإعادة مرة أخرى بدون، لا نعلم ما هي الأسباب، ولكنه تبرع وقال لخدمة القرآن سأسجلها مرة أخرى لتكون صدقة جارية معي. وأنا هو كان لا يأخذ منهم أجرا على تسجيلها يعني. وسجلها كانت بتذاع إلى مثلا سنة 97 أو 1997. وقد سافر رحمه الله وتنقل في أرجاء العالم الإسلامي، وشارك في عدد من اللجان والهيئات والمسابقات الدولية. شيخ الشحات محمد أنور، ما فيش ركن من أركان الكون إلا ما أرى في القرآن بشخصه متواجد طبعا عن طريق الإذاعة وعن طريق وسائل الإعلام. الشيخ شحات قرأ القرآن على الحجر قبل البشر وعلى المية ولذلك أنا كنت دايما أقول إيه، عندما تسمع الآيات تترى على لسان هذا القارئ اللي هو الشيخ شحات محمد أنور، تأتي على قلبك كما يأتي الماء على الصحراء فتصبح به مقدرة. فكانت الطريقة بتاعته والأداء بتاعه ينعش القلب والروح فيجدد الإيمان، ولذلك طلب في جميع أنحاء العالم والقارات كلها قارئا للقرآن الكريم بشخصه الشيخ الشحات محمد أنور، عبر سماع المستمعين والمسؤولين والمهتمين بالقرآن من خلال وسائل الإعلام عندما انتشر كالبرق في أول عام يلتحق فيه بالإذاعة. كان دايما ما يقول لي خاصة ما تسافر بره مصر، خلي دايما يعني خلي دايما سفرك بره مصر، جوه مصر مليانة قراء للقرآن، خلي دايما سفرك بره مصر فيه لله كثير، تقرأ القرآن معهم لله كثير، عشان ناس ربنا يهدي الناس على أيديك. يعني مش لازم اقول لك سجل اخد كذا، طب سجل مش لا، ده انا اقرا القران لله يوم يصل للقلوب معاهم بره، يمكن ناس ربنا يهديها على ايديك كثير، وممكن ناس ربنا يهديها وتسلم على ايديك كثير. ورحمه الله اسلم على ايديه اكثر من 60 واحد في امريكا، وفي ناس في دول كثيرين، لكن انا اذكر امريكا 60 واحد اسلموا، منهم كان ضباط ضباط يعني في اماكن حساسه اسلموا على سماع صوته. فقال هذا يعني قال لي ده المكسب، المكسب ليس مكسب مادي لكن هو المكسب ان انا اكسب الحاجات دي اليوم. فكان يتماس بامور الخير الكثير اللي كان ربنا يامر بها الحمد لله. يمكن انا حضرت له موقف في احدى السهرات في قصر عبديه، دخل واحد من رئيس الجمهوريه وقعد يستمع الى الشيخ الشحات محمد أنور، ف فالشيخ شحات كان في جلوسه على كرسي القراءة عندما ينظر إلى المستمع يخطف قلبه ويخطف كيانه وفؤاده في لحظة واحد. فالرجل جلس ولم يفصح عن نفسه وجلس متأملا في شخصية الشيخ كقارئ وكشخصية شخصية عظيمة. فالشيخ شحات عرف انه هو شد وجذب الرجل اليه ولم يعرف انه مسؤول. كان الرجل قال له انا لو بختار حد منسق ما بين دول العالم كنت اخترتك يا شيخ شحات، لانك اصلا عندك قبول وعندك حضور وليك طلة وبتؤثر في النفس من خلال نظراتك. فالشيخ شحات قال له فعلا انا منسق ولكن لست منسقا سياسيا. شوف الكلام كلام فيه ثقافة، يحمل ثقافة، ولكن انا انسق بين الخلق وخالقهم وبين الخالق وخلقه، انا انقل مراد الله الى عباد الله، وليس هناك منصب او هناك مكانة اشرف من هذه المكانة ان تكون ناطقا على لسانك كلام الحق الى خلقه تبارك وتعالى. يذكر الشيخ شحات آيات الجنة يشعر المذنب أنه يتمنى لو أنه لم يفعل معصية ليكون من أهل الجنات، يتمتع بالحرير عندما يسمعه على لسان الشيخ شحات محمد أنور ولباسه فيها حرير. كلمة حرير أنا ما سمعتهاش، أنا سمعت حوالي من 3.25 مليون ساعة قرآن ما بين حوالي 300 قارئ، لم أسمع قارئ ينطق كلمة حرير وكأنه ينقل كلمة حرير التي هي في الجنة، ليس الحرير الذي يتداول بين الناس الآن، ينقله إلى المستمع فيريد المستمع من خلال كلمة حرير أن يرحل عن الدنيا ليستمتع بالحرير الذي جاء على لسان الشيخ شحات محمد الله. كان قارئ مفسر للقرآن وكان معلم من خلال الأحكام، كان يعلم المستمع كيف يقرأ القرآن الكريم من خلال ربطه وأداؤه واستشعاره وفهمه لآيات القرآن الكريم. كان كأنه يفسر القرآن الكريم. ولذلك أحد المستمعين الضالعين في السماع قال له جملة أمامي: يا قارئ ومعلم في آن واحد يا شيخ شحات، يعني قارئ ومعلم. فأنا بأضيف ومفسر للقرآن الكريم. الشيخ شحات محمد أنور كانت شخصية قرآنية لن تتكرر إلا من خلال بيت الشيخ شحات محمد أنور إن شاء الله في إذن القارئ الإذاعي الشيخ أنور شحات محمد أنور، وإن شاء الله القادم بقوة إن شاء الله الإذاعة الشيخ محمود الشحات محمد أنور إن شاء الله. أنا لم أتأثر إلا بك رحمه الله، ونحن عندنا بطبيعة الصوت عندي أنا وأخي محمود نفس خامة الصوت، طبعا هي لا ترقى لأن تكون مثله رحمه الله، ولكن هي قريبة منه، ولذلك احنا لا نتصنع ان نكون ان يعني لا نتصنع ان اللي يسمعنا يقول ان دول لا، هو اللي بيسمع بيجد نفس الحركات والسكنات بتاع الوالد، فبيعرف هل ده قال ده ابن الشيخ شحات او الشيخ شحات وفقه الله من هذا، ده يقول ابنه سبحان الله هو القريب من ادائه، يعني هو احنا اخذنا كل حركاته وسكناته انا واقعي واحد. وقد كان رحمه الله متواصلا مع المصحف والمسجد، محبا للناس والخير، دائما القراءة والختمة. يعني الشيخ رحمه الله كان دائما المصحف وكتاب الله لا يفارقه دائما، يعني كان دائما في البيت حينما يلتقي بأحد منا كان دائما يراجع في المصحف، وكان عامل حاجة اسمها زي حصة أو جزء معين من القرآن يومي يقرأه، وكان دائما معتاد أنه يقرأ في اليوم حوالي 6 أجزاء، فكان يختم القرآن كل 5 أيام، وكان حريص على مراجعتنا للقرآن وعلى حفاظنا عليه، إلا أنه يعني يوميا كان عندما يقابلني أنا شخصيا كان يقول لي أنت قريت قرآن النهاردة ولا لا، لو نسيت أو يقول لي لا أنت تعتبر القرآن كالطعام، يعني مثلما تفطر أو مثلما لازم يجب أن تتلو القرآن يوميا، يكون لك حصة معينة أو جزء معين تتلوه يوميا. كان بيأخذني وأنا عندي 2 سنين، فمثلا السائق يأخذني يحملني مثلا على كتفه وأجلس أمامه لكي يريني كيف يتحرك، أو كيف هو عايز يخليني في الموضوع، يعني شوف هو أنا بقرأ القرآن وبيحببني في الموضوع أنا أكون حافظ القرآن وأنا أكون قارئ القرآن، هو كان بيتمنها ويتمناها من ربنا. وانا اذكر له رحمه الله قال يعني قال انا اول دعوة دعيتها في اول ما رأيت الكعبة انكم جميعا تكونوا من حملة القرآن الكريم ومن اهل القرآن الكريم، دي كانت دعوة لاول ما طبعا قال ان اول دعوة مستجابة اول ما ترى الكعبة، فهو دعا لنا جميعا ان نكون من اهل القرآن وان يحفظنا بالقرآن وان يكرمنا بالقرآن، هو ده كانت دعوة له امام الكعبة يعني. والحمد لله احنا برضو يعني سرنا على دربه الحمد لله وحفظنا القرآن كاملا بفضل الله انا وكل اخواتي البنين والبنات، وسرنا على دربه الحمد لله بقينا دلوقتي برضو يعني انا بقيت قارئ في اذاعه التلفزيون، واخي ايضا على الدرب محمود، ومحمد ايضا صوته جميل لكن هو يعمل بالقضاء يعني مش القضاء. رحمه الله في 2008 للميلاد، رحمه الله رحمة واسعة. والله هو يوم الوفاة رحمه الله كان طبعا صدمة كبيرة لنا كلنا، لأن ده طبعا يعني على مستوى الأسرة بتاعتنا فهو يعني عملاق كبير وليس سهلا طبعا انه الواحد يتعايش بدونه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيصبر طبعا الواحد وبيقدر يعني ينسيه، لكن الوفاة كانت حالة صعبة علينا كلنا وحالة صعبة على الجمهور واحباؤه يعني من كافة مختلف انحاء الجمهورية ومختلف انحاء العالم، لدرجة ان لما كنا في الحزن مغيم على كل البيت كان دايما اللي بيهون علينا الحزن نظرات الناس وحبها لي. دايما لما تيجي الناس لما جوم يعزونا، فوجئت في العزاء الخاص بي في القرية، فوجئت بعدد لا يقل عن حوالي 150,000 معزي. فطبعا عدد يعني بيبشرك انت ان الوالد رحمه الله كان الناس بتحبه، كان في علاقة ودية بينه وبين الناس، وكان في علاقة احترام وادب. فطبعا كل ده كان بتهون على الواحد الحزن وصدمة الوفاة. طبعا اذا قضاء الله وقدر نفذ، فطبعا علمنا في الفجر ان الشيخ انتقل الى رحمة الله، واحنا حضرنا الجنازة والدفن، بعد كده قضينا الواجب العزاء اول يوم وثاني يوم. كان انا عن نفسي الحمد لله انني ما بخليش اي واجب عزاء في اي مكان اعرفه الا ما بروح، لكن ما شفتش في حياتي تجمع على هذا القدر من الناس اللي جاية مش جاية ما خلصت الشيخ مات، بس جاية اعتزاز ووفاء للراجل دوت على ما قدمه للإسلام والقرآن الكريم. أنا سمعتها من القراء وليس من المستمعين العاديين، قالوا احنا أصبحنا يتامى برحيل الشيخ شحات أمين، ولكن العزاء والتعويض اللي ربنا عوضه لنا إن ربنا سبحانه وتعالى أشاء، لأن الشيخ شحات نشأ في بيت قرآن أصلا، وأن يمتد هذا العطاء عبر أبنائه الشيخ أنور الشيخ محمود، يمكن دل عوضنا شوية عن رحيل الشيخ، ولكن ليس هناك عوض عن رحيل الشيخ شحات محمد أنور بالنسبة لنا جميعا وبالنسبة لي شخصيا، لأنه العلاقة وصلت بين علاقة روح بروح. إنما لما بنسمع أبنائه وكأننا بنسمع الشيخ الشحات محمد أنور، لأنهم أتقنوا أداؤه وأتقنوا طريقته وشربوا شخصية أبوهم في الأدب والذوق والاحترام وحسن التعامل مع الناس، فده ترك لنا ثروة كبيرة تعوضنا عن رحيله وهي في أبنائه. والسابقون الزاهدون.